وعليكم السلام اختي. اعطيتي هذه صافي غيتمدوا بسم الله، ماشي مشكل. لا شوف من الافضل ما تريحوش في الكرسي، غادي تتكا الافضل بجوج. يعني بسم بسم الله بدا. طيب نشوف تعالى انا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من عباده الذين أحبهم ورضي عنهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين. علم بفضل الله جل وعلا أن الأبدان يسكنها جن وشياطين، وعلم أن العذاب والأذى على كل البيت، فالابن الآن وهي نقطة مهمة جدا وجب أن نبينها. هو الآن في إسبانيا في مستشفى الأمراض العقلية، وهو يغيب عنا الآن ليس معنا، لكن وجب أن نبين لنفهم ونثقه أن الإصابة حينما أقول هذا يرتعد من في الأم ومن في الأخت أيضا، ليفهم أن العلة مشتركة. هذا من النوع السحر المشترك، هذه علة مشتركة. فقد تكون إصابة لفرد في بيت ومن خلال هذا الفرد يتعذب البيت، وقد تكون إصابة لفرد واحد ووحده يتعذب في البيت، وقد تكون الإصابة متعلقة بكل أفراد البيت بسحر متصل متواصل مستمر مشترك. فلا بد أن نفهم هذه الدروس. واتصالنا بهذه الأبدان هنا بالرقية يؤثر حتى على البعيد، ليس شرك ولا شعوذة إنما بالاتصال الجن والسحر. وقد حصل فضل جل وعلا حينما رقينا هنا، الابن رأى خفة وشفاء هنا. نعم، حتى أنه يقول للوالد والوالدة دعيوا معايا، فملي كتدعوا معايا ملي كتولي كنقرا مزيان، ولا يفهم على أن الأب والأم والإخوة والأخوات في الرقية. هذه من الأمور التي أستحضرها الآن بفضل الله جل وعلا، وهي مهمة لم تكتب لي هنا في الورقة التي أعطيتني، لكن لا زلت أحفظها من خلال الأعراض التي كانت قبل سفري إلى الأمور بفضل الله جل وعلا. فلا بد من متابعة الحالات والوقوف على أسرارها، خاصة النقاط التي ربما تراها بفضل الله أنها ثاقبة قوية جدا. فبين عيني الآن الشاب الذي ابتلي وأوذي وينفق عليه الوالد في مستشفى الأمراض العقلية في إسبانيا مال كثير كل شهر، ولم يفلح ولم ينجح هذا الدواء وهذا العلاج. والسر حين بدأت الرقية الوالدة والأول هنا والأخوات هنا هو أخف وشفاء هناك. فلابد أن نعقل هذه الأمور ليست من الخرافات ولكن من اتصال الجن والشياطين والسحر. والأم تعاني والأخت تعاني والوالد يعاني، كل من في البيت كذلك، أذية واحدة، أمراض هموم أحزان. والوالد بعد تجارة ونجاح في المال أصبح يرى محق المال وضيع المال. دون عندك هذه النقاط في أولى المحطات في هذه الجلسة الطيبة المباركة. فنبدأ بالله المستعينين، وهذا الكلام يسمعه من يسكن الأبدان فيعلم أن حاله مكشوف بإذن الله. فأول وصية نوصيه بها لتقوى الله أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فمن يسكن الأم الآن يسمع يرتعد ويضطرب، ومن يسكن الأخت أيضا يضطرب ويرتعد الآن. فأسأل الله تعالى أن ينزل الشفاء والبرء والدواء علينا جميعا، وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، أن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، أن ينصرنا المولى جل وعلا على من عادانا وعلى من ظلمنا. أقول لكم شيء، كانت الأم تجلس ولا تشعر بشيء، وكان الوالد يجلس ولا يشعر بشيء، وجاءوا وعندهم ظن، بل أقول جاءوا للتشخيص وظنهم في الله عظيم، لكن لم يكن يعلموا حقة العلة، لكن جلاها الله جل وعلا. هذا مثال يسير على ما يقع في البيوت والأسر، تعذيب للأبناء في تعطيل العقول وتشويه الجمال، وتعذيب محق المال، وتعطيل في أمر الزواج. أي نعم، وجفاء بين الزوجين، لكن البيوت تقام على الصبر والأسرار، والبيوت أسرار. لكن العلة كشفت الآن بإذن الله جل وعلا، العلة كشفت الآن وظهرت بفضل المولى جل وعلا. ونقول لمن سكن هذه الأبدان، وربي لست على شيء، هذه عقيدة، لست على شيء، لأن الكفر صاحبه جبان لا يستطيع أن يواجه، ويكفينا بفضل الله إذا ذكر الله ولا الشيطان، فإمامهم جبان لا قوة له أمام الفرقان والقرآن والآذان. فافقه لتعلم أنك على القوة والنور بفضل الله الكبير المتعال. أعداء في الأبدان لهم قوة أن يسكن الأبدان معه، لكن له الأهم القوة أمامه، طاقة الفرقان والقرآن لا. قد يسكنون بأجل وبقدر، لكن نفروا من قدر الله إلى قدر الله، فواجب أن يؤخذوا بقوة. فاسمع يا ثعبان ويا شيطان ويا جان ويا سحرة ويا كهان، لستم على شيء، لستم ماذا؟ لستم على شيء. جئتم بسحر عظيم كتب عليه اسم الوالد والوالدة والأبناء والبنات، فالسحر متصل منذ عقود خلت ومضت، منذ عقود وأنتم في هذه الأبدان، على البيت، في البيت وكلتم الصغير والكبير من أجل محق كل شيء به رفعتهم وعزتهم وسعادتهم وبسمتهم وابتسامتهم وبهجتهم وفرحهم. ماذا تنتظر من الناقم والحاقد والحاسد والكافر الساحر؟ ماذا تنتظر منه؟ لقد جاءوا بسحر عظيم. أي نعم. وأسكنوا الجن والشياطين فأحكموهم في الأبدان حتى لا ترى لهم آثار، فيبقى الأذى مع الأنفس. والآن نراهم يرتعدون ويضطربون. نريد فضل جل وعلا، ونسأل الله تعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يشرح صدورهم للهدى والخير. أسأل الله لي ولكم الهداية. قلوا آمين. جن وشياطين قلوا آمين. خدام حراس قلوا آمين. أعواه قلوا آمين. إن الهدى من الله والهداية من الله، والتقى والتقوى من الله، فمن أحبه هداه واجتباه واصطفاه. قولوا آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. قولوا آمين. منكم من يغوص، ومنكم من يطيب، ومنكم من يزحف. خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني ويخلق ما لا تعلمون. وجاءت بكم الكفرة الفجرة السحرة فأسكنتكم أبدان وقيدت وصفدت في الجوارح والأركان. عاجزون لا قدرة ولا طاقة لهم أمام كلام الله جل وعلا. فهل ينجوكم الآن أو ينقذكم الآن؟ أبدا إطلاقا نهائيا لن يصلح أحد منهم أن يتقدم ويتأخر. الأمر لله فاسمع. إني أعظك يا من جئت إلى الأم فجعلت داخلها أسرارا وأسحارا. اسمع وعقل. إن الحال الذي أنت تسير عليه الآن حالك فيه وهم وضعف ورعب وخوف، ونحن في بداية السير بإذن المولى جل وعلا. أراكم تضطربون وترتعدون، حالكم معلوم بفضل الله جل وعلا. فاستقم لكن على دين الله لا على السحر والكفر. إلى كل من جاء إلى هذا البدن وذاك من أجل أن يجعل فيه ما أراد، من كتب السحر وذبح على السحر ودفن السحر وعقد السحر وحسب السحر ورسم السحر، إن الله سيبطله يبطله. في الابنة يقول لا لن يبطل، هكذا يقول ما في الابنة، يقول لي لن يبطل، إن الله سيبطله. أوصيك بتقوى الله فعلا والزم، إن الله سيبطله. أسمعت ما قلت؟ إن الله ماذا؟ إن الله سيبطله. إن الله ماذا؟ سيبطله. إن الله ماذا؟ سيبطله. ما قلت قبرا وليا وضريحا وجنا وشيطانا سيبطله، أقولها لك وأنت تعي قدرها وقوتها وعظمتها وثقلها. إن الله سيبطله. رأيتم كيف تهزكم؟ تقول لي لا، لكن ما استطعت ما تقولوها الآن أكررها علي بل عليكم جميعا. من الذي يبطله يزيله؟ ربي وربها، ربهم جميعا وربكم. إن الله سيبطله. أريدك يا عبد الله أن تتأمل فيها حيثما كان سحرك. إن الله سيبطله. يعلم حاله مكانه رسمه وصفه سواده ظلمته عدده شكله. إن الله سيبطله. أخرجناه يضحك الآن أو تضحك هي، لما؟ يقول لي هي هي يبطله؟ أنت لا تعلم قبره، لا تعلم قبره، لا تعلم بحره، لا تعلم شكله، لا تعلم سمه وسواده. فيبتسم بخفة واستخفاف واستهزاء وسخرية. أين يبطل؟ صح؟ من في الأم صعد ليستخف بالتوكل والتوحيد التام حينما بينا إن الله سيبطله، مما يدل على أن هذا النوع شيطاني كفري. صح؟ فاسمع، أقولها لك بيقين، في بحر، في نهر، في واد، في رمل، في صخر، في بئر، في جب، في قبر، في عتبة، في واد، يبطله. خلاص كلمة واحدة حكم بها ربي وأكد. إن الله ماذا؟ ماذا؟ سيبطله. سيبطله. خلاص حكم ربي جل وعلا إن الله سيبطله. جئتم على الأم حتى لا تسعد أبدا، صح؟ أي نعم، تعذبون بهذه الكلمات حتى لا تسعد أبدا. ونعلم أن الأم سعادتها في سعادة أبنائها، لقد أخذوا منها ما أخذوا، لكنهم يواصلون السير والعذاب بتعذيب الابن والابنة، الولد والبنت. الولد في مستشفى الأمراض العقلية، والبنت عندها التعطيل وبعد الزواج طلاق، والآن تعطيل وزاد شاب في أمر الزواج وغيرها من الأمور الكثيرة. أما بين الزوجين فالجفاء والمرض ومحق المال، صح؟ إذن الكبير فهو خواص. نبدأ بالدعاء، بالدعاء. ولهذا أقول وأعيد، لا بد أن تعرف نوع الجن ومكان السحر بإذن بكثرة الدعاء أو بالأعراض والأحلام والمنامات حتى تضعف هذا العارض وهذا العدو. حينما قلت قبل قليل يبطله الله جل وعلا وإن كان في نهر أو بحر أو واد أو واد واد واد واد، جئت على البحر فما تحرك، على النهر ما تحرك، فعلى الواد يضطرب في اليدين والقدمين، فالغوص يكون في نهر، في بحر، في واد، في سد، في بحيرة، قل ما شئت، لكن الذي معنا صاحب واد، الواد، أي نعم الواد، يغوص، أو أن السحر أثقل حتى يكون في قعر الواد، في قاع الواد، صح؟ سحر لا زال إلى الآن مع الماء والواد، سحر إلى الآن. لا ترى ما أرى، أنا أعذب ويتعذب بهذه الكلمات. سحر إلى الآن جعل في ما يحفظه مثلا هنا، أو يحفظ في أي شكل، مثال يحفظ مثلا في شيء، يحفظ ويغلف مثلا، يغلف جيدا، ويحاول السحرة أن يجتهدوا في تغليفه أكثر من مرة، وقد يطبق عليه في أمور، ثم يثقل بحجارة أو بشيء أو حديد، ها؟ وهنا يوضع في قاع الواد، يرمى حتى ينزل إلى قاع الواد. لماذا؟ يخدم هذا السحر من له علاقة بالغوص، هذا في عالمه حقيقة، ويسكن البدن، يسكن ماذا؟ البدن. وهذا السحر لماذا يجعلون يحفظونه حتى يبقى لا تؤثر فيه المياه، فيبقى وسط النهر والبحر في قاعه وقعره، ويبقى محفوظ، يبقى مستمر متواصل، سواء كانت صور، دماء، عقد، أقفال، سلاسل وما شابه. الغاية من هذا سحر. ولماذا يفرقون؟ هذا يكون هوائي، هذا ناري، هذا ترابي، هذا في قبر، هذا في بحر، هذا معقود، هذا في رمل، هذا في عتبة، هذا مشروب، هذا مأكول، هذا بالحساب، هذا يتأثر بالنجوم والكواكب، عبث، على حسب وظيفة الشيطان والساحر، وكذلك الحراس والخدام والأعوان. فاتصال بين الساحر وخدامه، هذا له من يخدمونه لكن بسحر غوص، هذا من يخدمونه لكنهم علاقة كذلك، بيطيرون بنجوم الكواكب ما شابه، وتقضى هذه الأسحار على حسب الاتفاق بين الساحر وبين الجن والشياطين والعياذ بالله. فتأتي هذه المسلمة التي تكفر بالله من أجل إرضاء السحر والسحرة فتقوم بهذه الطقوس بذبح لغير الله بصور بطلاسم وأشياء غلبها الحسد والحقد وأكلها، فتأخذ هذه الأسحار فتذهب وفق طقوس الساحر فترميها في النهر أو في البحر أو في الوادي أو في البئر أو الجب أو ما شابه، فحينها يكون اتفاق ما بين الساحر والخدام فيمتثل الأمر فيأتوا طواعية أو مكرهين مضطرين بقوة هي قوة أقوى منهم فيلزمون باتباع السر والقسم والسحر ودخول الأبدان، فتبدأ هذه الأسر أو البيوت أو الأبدان في العذاب والعياذ بالله وهي لا تشعر. وهذا الذي بين أيدينا بإذن الله الآن يتأثر بسحر الوادي بسحر الوادي ويتأثر بالغوص، نعم بسحر الوادي والغوص بسحر الوادي والغوص بسحر الوادي والغوص. أي هناك أصحاب لا بد أن تؤثر على العارض حينما تعلم أنه دخل بالسحر فتدندن حول كلمة السحر وآية السحر وأدعية السحر، تعرف الديانة، تعرف الجنس، النوع، المكان، وهذه أمور تجعلك تضيق عليه حتى يصعد بإذن الله تعالى ليتكلم للهداية أو لحجة والإقناع أو الخروج بإذن الله سبحانه جل في علاه، لأنه كان قابع متشبث بالبدن في خفاء لا يريد أن يتجلى أو يعذب البدن ويتحدى، هذا هو النوع. إذن أريد بإذن المولى جل وعلا أن أبين له هو، لأن الآن علم أن الإبن تأذى وطلقها الخبيث العدو وكذلك الأم يجعلها الجفاء والداء ويؤذي كذلك الأبناء، فنريد بإذن المولى جل وعلا بفضل الله سبحانه وتعالى أن يهتدوا إلى سبل الخير، فأوصي من يسكنها بتقوى الله. أيها العدو، العدو لها ولزوجها وذريتها، اتق الله، اتق الله وأحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. جئتها بسحر عظيم، سحرك عظيم، سحر الريف، الريف ما أدراك ما الريف، سحر الريف، أسحار الريف، ساحر الريف، سحر الريف، أسحار الريف، سحرة الريف، ساحرة الريف، ساحرة الريف. حينما أقول ساحر سحر السحر ساحرة في الإبن يتألم ويرتعد ويطلب ويجيبني نعم، ساحرة الريف، ساحرة في الريف، سحرة في واد، بدم، بصور، بأثر، بعقد، بنجاسة، ساحرة الريف للطلاق والعداوة والبغضاء للجفاء، ساحرة الريف لمحق المال، شياطين تسكن بأمر من ساحرة في الريف، شياطين تطير وأخرى تغوص، وأذكرهم أن الأمر لله عز وجل، من يطير ومن يغوص فالأمر لله، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. أقول لكل من يطير ويغوص جاء بسحر اسمع أنك مقيد مكبا مع ما حباك الله به من قوة إلا أنك مصفد مقيد مكبل، حرمت الحرية وحرمت السعادة والإرادة، فأنت الآن بداخلها لا تستطيع أن تتحرك أن تقدم أو تتأخر، لأنك جعلت رقبتك لكفر فجر يؤذونك ويعذبونك، ونحن جئنا كي ننجيك بإذن الله ونخرجك من عبادة العبيد إلى عبادة رب العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له، فهل تطيع؟ فهل تطيع؟ قلها لله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله، أي نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، الوادي عظيم يبطل كل سحر عظيم، في الوادي عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم، في وادي الريف عظيم يبطل كل سحر عظيم، في الوادي عظيم، في الوادي، في الوادي، في الوادي، في الوادي عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، في الوادي، في الوادي، في الوادي، في الوادي، في الوادي، في الوادي عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، للشتاة في الوادي، للدمار في الوادي، للجنون في الوادي، لمحق المال في الوادي عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، لمحق المال، لمحق المال، لمحق المال، لمحق المال عظيم، في الواد، في الواد، في الواد، في الواد، في الواد عظيم، يبطل كل سحر عظيم، عظيم في الواد، الله أكبر من كل شيطان غواص، شيطان غواص، ملك غواص، شيطان غواص، ملك غواص، شيطان غواص، غواص، ملك غواص، شيطان غواص، ملك غواص، شيطان غواص، ملك غواص، شيطان غواص، ملك غواص، شيطان ساحر غواص، شيطان ساحر غواص، ملك ساحر غواص، شيطان ساحر غواص، ملك ساحر غواص، شيطان ساحر غواص، ملك ساحر غواص، شيطان ساحر غواص، ملك ساحر غواص، شيطان ساحر غواص، ملك ساحر غواص، شيطان ساحر غواص، ملك ساحر غواص، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر للجنون للجنون للجنون ساحر للجنون للجنون للجنون ساحر للجنون للجنون للجنون ساحر للجنون للجنون للجنون ساحر في عقول الأبناء ساحر في عقول البنات ساحر في عقول الأبناء ساحر في عقول البنات ساحر في عقول الأبناء ساحر في عقول البنات ساحر في عقول الأبناء ساحر في عقول البنات ساحر في عقول الأبناء ساحر في عقول البنات ساحر في عقول الأبناء ساحر في عقول البنات ساحر في الرأس ساحر في الرأس ساحر للجنون ساحر للوسواس ساحر شيطان شيطان غواص شيطان شيطان غواص في الرأس ساحر في الرأس ساحر في الرأس ساحر بالوسواس بالوسواس ساحر في الرأس ساحر ساحر ساحر للجنون ساحر للفراق والطلاق ساحر للجنون ساحر للجنون ساحر للفراق والطلاق ساحر للجنون للجنون للجنون ساحر للفراق والطلاق ساحر للجنون ساحر للفراق والطلاق ساحر للجنون للجنون للجنون ساحر نتبين من هنا أن الإبنة التي معنا تأثر بسحر الجنون من شيطان وقلت في مقدمة الجلسة أن الإبنة في مستشفى الأمراض العقلية في إسبانيا مما يدل أن السحر سحر للأبناء على العقل والجنون والأم كذلك الآن شيطانها يصعد للجنون أو قل أقوى مما من ذلك فالجفاء مع الزوج والأذية في الأبناء ومحق المال والأمراض في الصحة نعم فقد جل الله جل وعلا العلال التي بالشياطين أتت وجاءت وتكونت وتراكمت شياطين على الأبناء والبنات والآباء والأمهات فافهم بسم الله بسم الله يعذب يعذب كل شيطان شيطان شيطان في الرأس للجنون شيطان شيطان شيطان في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس للجنون شيطان شيطان في الرأس في الرأس في الرأس للجنون شيطان شيطان شيطان في الرأس للجنون شيطان شيطان شيطان في الرأس للجنون بسم الله بسم الله يعذب كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في الرأس شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان شيطان شيطان شيطان كراس شيطان شيطان شيطان شيطان كراس شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر هذه المقدمة في الأم يضحك وفي الإبن يئن ويصرخ مما يدل على أن الذي في الأم أقوى الذي في الإبن يبكي ويئن ويتألم في الأم يرفع الشيطان ويضحك لتفهم أن الأم هي القاعدة وفيها من هم أقوى لكن الأبناء فيهم كانت أقوياء عذبوه ومسكوا في الجنون ومسح المجانين والأرض العقلية ومع ذلك هم أقل خفة وقوة ممن في الأم لفهم هذا فكيف سيكون البيت؟ إذا لا بد من قوة فاسمع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يفرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يفرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يفرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان تحدى بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان يحرق كل شيطان شيطان شيطان يحرق كل شيطان شيطان شيطان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان في الراس شيطان في الراس شيطان في الراس شيطان في الراس شيطان شيطان شيطان في الراس أم شيطان في الراس ابنة شيطان في الراس شيطان شيطان شيطان يحرق كل شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان ساحر يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان ساحر للجنون للجنون للجنون للجنون للجنون شيطان ساحر للجنون شيطان ساحر للجنون شيطان ساحر للوسواس شيطان ساحر للوسواس للوسواس للوسواس للوسواس شيطان وسوس كثيرا شيطان شك كثيرا شيطان وسوس كثيرا شك كثيرا شيطان شيطان شيطان وسوس كثيرا شيطان شيطان شيطان وسوس كثيرا شيطان شيطان شيطان وسوس كثيرا شيطان شيطان شيطان وسوس كثيرا شيطان شيطان وسوس كثيرا شيطان شيطان وسوس كثيرا شيطان شيطان في الراس سكن كثيرا شيطان شيطان في الراس سكن شيطان شيطان في الراس سكن شيطان شيطان في الراس سكن شيطان شيطان في الراس سكن شيطان شيطان في الراس سكن شيطان شيطان في الراس سكن شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان شيطان ساحر ساحر شيطان شيطان شيطان وسوس كثيرا شيطان شيطان أبرد كثيرا شيطان شيطان فرق كثيرا شيطان شيطان طلق كثيرا شيطان شيطان محق المال كثيرا شيطان شيطان أبرد كثيرا شيطان شيطان شوه الجمال كثيرا شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان عاشق ساحر شيطان شيطان عاشق ساحر شيطان شيطان من الصغر شيطان شيطان في الكبر شيطان شيطان من الصغر شيطان شيطان في الكبر شيطان شيطان من الصغر شيطان شيطان في الكبر شيطان شيطان عاشق ساحر شيطان شيطان عاشق ساحر شيطان شيطان عاشق ساحر شيطان شيطان عاشق ساحر شيطان شيطان عاشق ساحر وفي الأم يضحك وفي الابنة يتألم أسمعتم الضحكات؟ في أم ماذا يضحك؟ أي نعم بمعنى نحن أخويا أشد من يقدر علينا؟ من يصل إلينا؟ في الأم يضحك أي نعم حق له أن يضحك وفي الابنة ماذا؟ وفي الابنة ماذا؟ طيب إذن الكبير هو يضحك ويرفع الشيطان تحد صريح يرفع الشيطان ويضحك وضحك يرفع الصوت أيها نحن أقوياء وأشداء وخدام سحر واصنع ما بدا لك فنحن نضحك وكان يعطيني الهرم هذا الهرم المثلث الشيطاني أي أن سحري عظيم. صح. هاي واضحك شوية لك. تحرك تحرك مالك شو محرك حرك وزيد حرك. أنت قوي وكبير. حكم يوجد أبا أقوياء. حكو أمكو حكو. صح لا لا. فرقتم البيت وعزلتم الزوجين والأبناء والبنات ومحقتم المال وأمرتم الأبدان. ضحكوا حق لكم وطلحكم. صح لا لا. هاي ولا بحق مع راسك مالك في كين المشكلة. هاي يضحك زيد بحق كين المشكلة. وهذا يقاب كثير من المعالجين يضحك. إياك إذا ضحك الشيطان أن يدخل في قلبك شيء. أنت عندنا عم عادي جدا. وأعلم أن الضحك بعده بعد ما بعده بكاء وندم وألم بإذن المولى جل وعلا. فضحك فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. الحق خلاص انتهى الضحك انتهى. ايه مالك شكون بحالك؟ تحك مع راسك تحك مع راسك شكون المشكل؟ تحك مع راسك شكون المشكل؟ تحك مع راسك تحك مع راسك زيد تحك تضحك تضحك ولا ما تضحكش؟ تضحك ولا لا؟ تضحك ولا لا؟ ها؟ كسيتي تضحك تضحك ولا ما تضحكش؟ تضحك ولا ما تضحكش؟ اسمعني جيدا. أنا لو تعذيبك فقط أنا حينها وضعت قدمي ما أردت أن أعذبك فقط لتفهم أن هناك إشارات وهناك أساليب بإذن الله نلجم بها العدو. مفهوم؟ ما ظنك أني أطلت النفس وكانت يعني هذه الحركة بالقوة؟ فقط أنا الآن أبين لكم حتى تلتزم معي الأدب. إن أصحابكم يقتلها ربي جل وعلا وبقاؤكم في الأبدان هو ظلم وحرام ولن يبقى بإذن المولى جل وعلا. شئتم أم أبيتم فقد جلكم الله تعالى وأمركم واضح. ابن الآن في مستشفى الأمراض العقلية. ابن عليها التعطيل والطلاق. الأم مع الزوج هناك الجفاء. الأمراض الصحية والبدنية. محق للمال في البيت والأسرة. صح لا؟ كل هذا من أجل أن تخدموا يعني نفوس خبيثة سحرة فجرة كفرة جاءوا بسحر لأنهم رأوا النعم على البيت. خلاص تخدمونهم وتطيعونهم والنهاية ماذا؟ أنتم في العذاب. وهذا عذاب ما هو إلا ليس شيء ولا عذاب الآخرة أشق أشق وأكبر وأعظم. فتأمل لا نجاة لك وإن كنت ملكا شيطانا كبيرا إلا بالإسلام. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين ماذا؟ لهم ماذا؟ لهم عذاب أليم. فإياك أن تكون ظالما. كتسمعني إلى كل غواص إلى كل ثعبان غواص إلى كل شيطان غواص إلى كل حية تغوص، إلى كل جن يغوص جميعا، إلى كل من يسكن الأودية، جل الله عليكم نعمه وأسبغها ظاهرة وباطنة، وأبيتم إلا أن تكفروا به وتجحدوا نعمه. هيا إلى الله. قل أي رب هذا؟ اسمع جيدا، تستخف بأحكام الله وبشرع الله، ورأيت قبل قليل حينما كنت أدعو بالحق ماذا كان يصيبك، فلا تحرجني أن أجعلها جلسة حرق، وقد رأيت بعينيك والتمست في جلدك وجوارحك، وكل ما رأى عيانا ما يقع عليك. فاسمع مني، اسمع مني، لا تحوجنا إلى أن نجعلها آيات حرق ونار. اليدان التي ترتعدان الآن تأكلهم النار بإذن الله، تأكل بإذن الله تعالى الحرق بإذن الله. نسأل الله بآي القرآن وهو يستجب، أما يجيب المضطر إذا دعا. تستخف بهذا، تستهزئ بهذا، أو تستخفين وتستهزئين بهذا؟ إذا نحن في تحدي، صح؟ نحن الآن في تحدي مع خدام سحر عظيم، ومع خدام كفر بالله جل وعلا بكفر عظيم. الآن هم في تحدي، يتحدوا القرآن والدعاء والرقية. كانوا قبل في تحدي فلا يريد أن لا يصعدوا أبدا، لكن جلاهم الله. والآن حينما علموا أن حالهم مكشوف، لا يجلون إلا استخفافا وسخرية، فلنبدأ بسم الله ونرى بإذن المولى جل في علا، والأعمال بالخواتيم، صح؟ والأعمال بالخواتيم. وقد لمحت عيناي بفضل الله تعالى أثناء الدعاء أن هناك من كان يستجيب بالإسلام، وأن هناك من كان يقبل خفية بالإيمان، صح؟ أن هناك من كان يقبل وهو مسلم مستسلم، كان يقبل وهو مؤمن مذعن لأمر الله جل في علاه. سنبدأ بسم الله. كل من يسكنون الأم الآن والابنة وابنتها الآن، فهم الآن أحاطوا علما أن الله تعالى أوجب عليهم الإسلام، وحرم عليهم الظلم والكفر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن أسلم ومن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أنا أعظكم، فمن جاء مسلما فهو على خير، فمن أراد الإسلام قبل أن نبدأ فليعلنها: أشهد أن لا إله إلا الله. من يرفع التوحيد، ونرى في الأمة من يرفعون التوحيد بإذن الله. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، أي نعم، في الأم الذي تضحك وتستخف هناك من يرفع التوحيد الآن بإذن الله في اليمين وفي الشمال، بمعنى أنكم يقولوا: نحن مستضعفون لكن مسلمون مؤمنون، صح؟ أي هناك من هو أعتى وأطغى كفرا لكن نحن مسلمون مؤمنون بفضل الله جل وعلا. هذا في الأم. الآن أخاطب من في الأم وفي الإبنة: أسلموا إلى من أسلموا فليرفعوا التوحيد. هيا ارفعوا التوحيد بإذن الله تعالى، فلا تخافوا من كافر وفاجر أو عاشق أو شيطان أو ملك. هيا إلى الله، يرفع التوحيد بإذن المولى جل في علاه، وقولوها نسمعها: أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله. من في الإبن؟ هيا، بارك أعطيتني أي نعم، لكن لا تستطيع أن تقولها، صح؟ أو ترفعها: أشهد أن لا إله إلا الله. سكنت هذا البدن بأمر من كبير، وتعذبها بأمر من كبير، لتعطل عليها زواجا وجمالا وزوجا وولدا بأمر من كبير، صح؟ فهيا إلى الله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله. من أراد أن لا يؤذى بآي الحرق والنار والدعاء فليسلم. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإني أعظ الكبير والصغير طاعة لله حتى يذعن ويقبل على رحمة من الله. قلها لله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. كفر عظيم وسحر عظيم، لكن بإذن الله تعالى إذا جاء الإسلام بعظمته وشموخه وعزته ورفعته وأنواره خلاص انتهى الأمر. فأوصي كل من في البدن بالإسلام صغيرا وكبيرا، أشهد أشهد. في الإبن يقول لله، في الأم يرفعون التوحيد، أي هناك فئة في الأم أسلمت وأقبلت مع أن الكبير لا زال كافرا. دوي أن في النسبة للإبن فكأن هناك واحد كافر يقول لي أنا لا وحدي في هذا البدن أتملك والأسلم، صح؟ كان يقول أنا صاحبها ولا يخاطبني أحد معها ولكن لا إسلام، صح؟ صح؟ طيب أسلم لله جل وعلا. طيب أسلم تسلم، أسلموا لله تسلم. آمنوا بالله جل وعلا، وصيكم بتقوى الله، أي أقبل على الله. كتسمعني ما كتسمعنيش، أقبل على الله، أقبل على الله بيد على الوجه. هاي أشهد. شكون اللي كيقول تكلم معايا؟ من يتكلم معي؟ من يتكلم معي؟ من يتكلم معي؟ من يتكلم معي؟ شكون انت؟ شكون انت؟ انت من طلقها؟ تكلم معي. انت من طلقها؟ شكون انت؟ من انت؟ من انت؟ تكلم. من انت؟ انت من؟ انت الان ترفع التوحيد، انت الان ترفع التوحيد، صح؟ من؟ اريد ان اعرف من انت؟ من انت؟ من انت؟ من أنت؟ ما مهمتك؟ شيء وظيفتك في البدن؟ أنا أوصيتكم، حذرتكم، بيّنت لكم. من أبى أن يسلم أو يرفع الظلم سيعذب، لأن الظلم حرام. لا بد أن نرفع الظلم عن الأبدان. الآن سنبدأ. من أنت؟ من أنت؟ هذا التعذيب لك وتعذيب لمن يسمع في الأم. كتسمعون لا؟ كل من أبى سيعذب مثل ما يعذب هذا. فاسمعوا جميعا. هيا القوة لله جل وعلا. من أنت؟ كنت؟ شو كتعمل ليها؟ ما هي مهمتك؟ طلقتها؟ عذبتها؟ أمرتها للجنون؟ لا ما كيش صفي. حتى أسمع. صافي ستموت. صافي. من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ شو بيتي عندها؟ ماذا تريد؟ عاشقا؟ عاشق. عاشق. عاشق. كم سنوات فيها؟ ومن في الأم يضحك عليه؟ كم سنوات فيها؟ كم سنوات فيها؟ قال واه أنا عاشق. كم سنوات فيها؟ كم سنوات فيها؟ كم سنوات فيها؟ مسرور منذ كم سنة؟ تكلم. كم سنوات فيها؟ كم سنوات فيها؟ ستموت. ستموت. عذبتها صح؟ عذبتها. لا لا ما أرحمك، لا ما أرحمك. هاي خلاص، هاي سترى العذاب بإذن المولى جل وعلا. شيطان عاشق. طيب شيطان عاشق مفهوم؟ اسمعوني جيدا، انت من في الامه، اسمعوني جيدا، اسمعوني، اسمعوني جيدا. المكان يعني الابدان عليكم حرام. اسمعني ايها الشيطان العاشق، شيطان عاشق، ستموت بالعذاب والحرقة والخوف والرعب والألم حتى تعلم أن الإسلام أقوى، أما الكفر فهو الجبن. مفهوم؟ هيا أقبل على ربك الذي خلقك، فإن الساحر والساحرة ليسوا على شيء. سحر كفر فجر ضلال، أسكنك البدن كي تعذبه وتمرضه، صح؟ فأصبحت له عاشق، تعشقها فتطلقها لسحرك ولعشقك، فتبقى معك في العذاب. فوجب أن ينزع هذا الظلم وهذا العذاب. هيا إلى الله، جئت بسحر وتسكن الرأس، تسكن الرأس، فإني أدعوك إلى الله جل وعلا لتكن رأسا لا ذيل. هيا أدعوك إلى الله، أقبل على الله، سهلة يسيرة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أعاهد الله ألا أظلمها، ألا أمرضها، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعني جيدا، كم سنة أنت فيها؟ منذ كانت صغيرة؟ تكلم. كم سنة أنت فيها؟ شحال عام أنت فيها؟ تكلم. تخاف من السحرة؟ تخاف منهم؟ لا تخشاهم ولا تخاف منهم أبدا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قالها ربي وربكم. مفهوم؟ يعني أنت من طلقها، ها؟ عذبها، أمرضها، صح؟ أعطي عهدا أن لا تؤذيها، أعطي عهدا أمام الله جل وعلا أن تخرج منها. كتسمعني ولا لا؟ كتسمعني؟ ألا توسوس لها في عقلها طاعة لله. وأنت من في الأم؟ أنت الذي الآن تستجيب معي في الأم، قل أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. من أنت؟ شكنت؟ ها؟ لا تخاف، تكلم. من أنت؟ أنت خادم سحر، تكلم، لا تخاف، تكلم. أسلمت لله وأعلنت الشهادة، ماذا كانت مهمتك ووظيفتك في هذا البدن؟ لقد أوذي الكل والجميع في هذا البيت، صح؟ هيا أقبل على الله جل وعلا. أسلمت لله، ماذا كانت وظيفتك في هذا البدن؟ ماذا كانت مهمتك في هذا البدن؟ ماذا صنعت في هذا البدن؟ عذبته، صح؟ صح؟ عذبته. تكلم، ولكن من يحجبه عن النطق والكلام؟ هيا عذبته، صح؟ لا أريد تعذيبك، اسمع لله. هيا بإذن الله جل وعلا، ماذا صنعت في هذا البدن؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ شربت إليك؟ مرتيها؟ ماذا كنت تصنع في هذا البدن؟ هيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله. ماذا صنعت في هذا البدن؟ ماذا صنعت؟ هيا. كل من عصى الله جل وعلا طاعة طغى وظلم يعذب، جميع شياطين ملوك خدام حراس أعوان نهلكم بالمرصاد. فالإسلام أو الاستسلام والخضوع لأمر الله بإذن الله جل في علاه، والخروج امتثال لأمر الله جل في علاه، أما البقاء من أجل أذية البيوت والأزواج والأبناء فهذا ظلم معلوم. هيا عاهد الله عز وجل ألا تظلمها، قل أعاهد الله. هناك شيطان ساحر يسحر خبيث، شيطان ساحر يسحر خبيث، شيطان ساحر يسحر خبيث. أي نعم، شيطان ساحر يسحر خبيث. طيب علم حاله، أنا أعذب وهو يتمتم ويسحر. هيا بسم الله، شيطان ساحر خبيث. هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب،

تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب أصحاب العقول أين أنتم من الإيمان أين أنتم من عبادة الواحد الرحمن اسمعوا وعوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أسلموا إلى كل مسوني أسلم إلى كل مجوسي هندوسي أسلم إلى كل يهودي نصراني أسلم إلى كل كافر مشرك أسلم إلى كل ساحر أسلم أسلموا لله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أسلموا لله جل في علاه أسلم تسلم إن الدين عند الله الإسلام أسلم تسلم إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام إلى كل جني طيار وغواص شيطان طيار وغواص أسلم إلى كل ملك أسلم يرفعك الله جل وعلا في الدارين أسلم أسلم لله أسلم لله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فأسلم لربك جل وعلا أقبل على الحق والهدى والخير هيا إلى الله هيا إلى الله ونرى بإذن الله من يقدرون على الإسلام بإذن الله تعالى لكن نعظوا حتى يأتي الكبير الذي كان يحجب من أرادوا الإسلام هيا إلى الله جل وعلا من كان يستخف ويستهزئ نعم نرجو له خيرا أن يأتي إلى الإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أسلم لربك جل وعلا أسلم لله جميعا إلى كل من يخدمون عين الشيطان وهرم الشيطان ومثلث الشيطان وقرن الشيطان

إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله وما أمر إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله وما أمروا وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا وما أمروا وما وما أمروا وما أمروا وما أمروا وما أمروا وما أمروا وما أمروا يعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اللهم صل على محمد في اليد الشمال يرفعون القوة وفي اليمين يرفعون التوحيد بمعنى هناك من يسلم هناك لا يزال يرفع الكفر اللهم الآن يرفع التوحيد في اليمين وفي الشمال لكن الأصل هو أن هناك من يرفع في القوة هنا بالكفر وهناك من يرفع بالتوحيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عقلت على كل شيء صح؟ عقلت على كل شيء صح؟ فيقة هيا يقظة هيا يقظة دي عقل صح؟ اوكي كتحكميش راس كتحكميش راس طيب يلا هي فيق هيا هيا فيق هيا بسرعة هيا فيقوا هيا هيا بسرعة ايقظ هيا هيا هيا بسرعة هيا ايقظ هيا هيا بسرعة تسمعني هيا هيا هيا هيا ايقظ هيا قلت ساحر يتمتم الآن هيا كان يأخذ زادا وقوة هيا هيا أيقظ هيا بسرعة هيا هيا هيا بسرعة بسرعة هيا هيا بسرعة هيا لا زال يتمتم كانوا يسحر هيا هيا هيا هيا هيا هيا لا زال هيا اسمعني وإلا قمت لك تعذب تسمعني ولا لا شيطان ساحر شيطان ساحر هيا اسمعني هيا هيا بسرعة هيا قيد هيا هيا لا تسحر اسمعني اسمعني اسمعني لله هيا هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة خل خل هيا هيا أيقظ هيا بسرعة هيا هيا يتعلم قوته قوته يعني حتى في النزول الآن يجد صعوبة مع أنه ويسحر لماذا يسحر حتى يحافظ على القوة يعني حتى يبقى ها كأنه الشيء الذي أضعفه الآن في الرقية يريد أن يأخذه زادا بالسحر هذا حال شيطين السحر هيا هيا هيا هيا هيا واصل هيا تسمعني أختي أختي لا زال أنا تعمدت باش تعرفوا شنو كاين يعني هناك شياطين هذا حالهم وهذا طبعهم يعني بصعوبة الذين أسلموا معه ولا يجب أن يسلموا لله جل وعلا وهو يعذبهم على الإسلام لكن أصروا على الإسلام فضل تعالى لكن هو الآن كأنه يأخذ طاقة وسحر لنفسه حتى يسترجع القوة التي ذهبت معه في الرقية كانه يريد أن يسترجع القوة التي نفذت وخرجت أثناء الرقية. أمر عادي جدا هذا، هذه أمور تقع عادية جدا بفضل الله تعالى. يلا هيا أيقظها، تسمعني؟ هيا هيا هيا هيا هيا اسمعني لله، انا وعدتك لله، مبارك مبارك مبارك، اسمعني لله مبارك. يلا هيا بركه بركه هيا. انا ما احبس اسلك معك مسلك العنف من بدون البدايه والقوه من دون البدايه. كتسمعني لله؟ كتسمعني لله؟ يلا هيا بركه بركه. تكلمتي على سلامتنا.